أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا قتلت الزوجة مع الزاني إذا رأيتهم جميعا يفعلون هذا الفعل؟ إذا قتلتهما غيرة لله عز وجل وأنت صادق في هذا فلا حرج عليك، لكن الشأن بالتحقيق، الدعاوى ما تصدق، لازم من التحقيق وأنك صادق في هذا. نعم.